الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشكر كل طلبة الباحثين وكل الطالبات الباحثات على هذه الأسئلة الدقيقة والتي تنم عن مدى اهتمامهم بالثقافة الإسلامية وثقافة العصر، وتنم أيضا عن مدى تتبعهم لما يجري في واقعنا من الجانب الثقافي والجانب الفكري. وأنا فخور بهؤلاء المتدخلين والمتدخلات، وفي الحقيقة أستشف من خلال هذه المداخلات يعني مستوى لا بأس به، ومستوى بل مستوى رفيع في الإسهام المعرفي والثقافي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم جميعا فيما أنتم يعني بصدده. بعد يعني هذه الأسئلة وجيهة ومهمة جدا، بعضها وهو قليل هي في الحقيقة مداخلات كانت عبارة عن إضافات ثرية وغنية، مثل ما تفضل به الأستاذ الباحث الحضري والأستاذ أسماء أخشاش وغيرهما من بعض المتدخلين. وهناك أسئلة في الحقيقة هي أسئلة تستلزم الإجابة وبعض التوضيحات فيما يتعلق بتدخل. وأنا سأكون موجزا كما ذكر الرئيس، لأن الرئيس هو المخزن وخا يكون العلم أنا غادي يبطل العلم. طيب فيما يتعلق بالطالب المتدخل، إذا كيف قل حسيسي سي عبد الله وحنا التلاميذ سي عبد الله الطالب البقالي حفظه الله، القرآن والتراث، أن القرآن ليس تراثا، هذا ليس كلامي، كلامهم أنا أقول هم يطالبون بالبحث في كل أنواع التراث بما في ذلك القرآن، لأنهم يعتبرون القرآن تراثا. أما نحن أعوذ بالله نعتبر القرآن وحيا من الله ولا ندرجه في التراث الفكري الإسلامي. فهم أما فيما يتعلق بالتصوف الروحي اليهودي البوذي، من يأتي بهؤلاء وماذا قدمت الشريعة أو كلية الشريعة أو كلية، فهؤلاء في الحقيقة التصوف الروحي واليهودي هؤلاء جمعيات لها قوانينها، وحدثيون أو غير حدثيين هم مقتنعون بهذا الطرح الصوفي الروحي الحداثي. فالدولة في الحقيقة تفتح الأبواب لهؤلاء وهؤلاء، وهذه هي سنة الحياة. ففي بغداد أيام الدولة العباسية كان هناك الرواندي، وكان هناك أبو حي التوحيدي، وكان هناك فلاسفة وزنادقة يقيمون يعني تجمعات وندوات فكرية، ويعني ينتقدون الوحي وينتقدون كل شيء ولا يفعل، ولكن الحق يقهرهم في نهاية المطاف، كما يقول مثلا للباطل جولات ثم يضمحل. فلا حاجة لنا لأن نبحث من يحرك هؤلاء ومن يسمح لهم، ولكن المطلوب هو نقد هؤلاء والتصدي لهم وفتحهم ومحاورتهم والتواصل معهم وتنبيههم على أخطائهم، لأنه لا بد من القول اللين ولا بد من الدخول في التواصل. الطالب الباحث طارق الحمودي يعني سأل عن محمد أركون، وكون هذا الرجل يعني كان يشك في ذات الله أو طلب أو كان يحث الباحثين أو ممن يبحثون في الذات الإلهية على طريقته، وليست ليته فعل ذلك على طريقة المتكلمة ولو كانوا من المتكلم المهالين، وإنما هذا الرجل ينكر وجود الله، فدخل في هذا الموضوع من باب الثقافة الإلحادية. يعني لا نتعجب منه، فهو رجل يعني كان رجلا لا دينيا، أنا جلسته كما وحدثته كما أشرت، رجلا لا دينيا لا يعتبر لا قرآن ولا وحي ولا شيء من هذا القبيل، ورجل متأثر بمستشرقين الماديين مثل المستشرق هذاك رودانسون والمستشرق ماسينيون، هؤلاء كانوا أساتذته في هذا الباب، وسار على منوالهم وقعد الإسلامولوجية التي تحاول أن تنسف الإسلام من الداخل ولن تتوصل إلى ذلك ولن تفلح. فهؤلاء في الحقيقة يعني أبانوا عن نياتهم وعن توجهاتهم. أنا أستاذنا الفاضل سليمان أخشيشن أخشيش الحقيقة ما ذكرت عن البروتستانتية أنها ليست حداثية لأنها حركة دينية، صحيح حركة دينية، ولكنها شككت في الكتاب وأزاحت عنه القداسة وأعملت العقل، فهي التي سجلت الخطوة الأولى للحداثة الفكرية وللحداثة العقلانية، هي التي سجلت ذلك. أما كون الحداثة ظهرت في الثورة يعني بعد ذلك في الثورة الفرنسية أو بعد ذلك، لا، ديكارت كان قبل الثورة الفرنسية، وكان علماء وفلاسفة قبل ديكارت ودعوا إلى الحداثة ودعوا إلى المودرنيتي، وتحدث ديكارت نفسه عن المودرنيتي وعن الراسيوناليزم العقلانية. أما التاريخ الإسلامي الحقيقة لا يمكن أن نقارن ما بين ما فعله بعض حكام المسلمين في الأندلس أو في بغداد ببعض الكتب العلماء أحرقوها أو غيبوها أو نهوا الناس عن قراءتها، وبين ما فعله أصحاب الكنيسة أنهم أحرقوا العلماء وقتلوهم وسجنوهم وعذبوهم ومنعوا الناس من الاطلاع على الفلسفة وعلى الفكر. الفكر الإسلامي أو المسلمون دائما فتحوا المجال، أحيانا تأثر بعض السلاطين ببعض الفقهاء المتشددين فأصدروا أوامرهم في منع كتاب من الظهور أو في تعزير عالم من العلماء، ولكن لم يصلوا إلى المستوى ولا مجال للمقارنة مع كل هذه موضوعية. أما فيما يتعلق ب يعني بوهندي أعمل العقل، وأنا يعني لست كما تطلب مني أن أكون يعني مسالما للموسيقى الروحية ولأعمال بوهندي، وهذه أنا لست ملزما بذلك، أنا عندي مواقف وعندي ثوابت، وهذا الرجل حقيقة بوهندي وأستاذ جامعي، هو رجل باحث ولكنه لا يبحث في مجاله. الذي يبحث في علم الحديث هو عالم الحديث مثل القرضاوي مثل الألباني أهل الاختصاص، فيعني لا يمكن لهذا الرجل لا علاقة له بعلم الحديث، ولو درس الحديث فليس متخصصا في الحديث، لا يحفظ الحديث وليس له آداب البحث في الحديث ولم يتتلمذ على شيوخ الحديث، والحديث هو علم كبير ينبغي أن تأتيه من بابه، والرجل لا علاقة له بهذا المجال. ففي الحقيقة أعمل عقله، أنا أظن أنه أعمل هواه وأعمل مزاجه، والحديث باق إلى أن تقوم الساعة، ولا يشرفني أن أكتب مقالا عن هذا الرجل وأنتقده، وربما أخطأت أنني ذكرت اسمه، وهناك أمثاله ونظراءه وأشباهه لم أذكرهم، ولكن هذا الرجل لا يشرف الثقافة المغربية ولا يشرفها، فهو من أتباع ومقلدي الحداثيين الذين طاروا على تراثهم وعلى ثقافتهم، وأنا لا يشرفني أن يجتمع اليهود والبوذيون والزنادقة في فاس يعني مهد الحضارة والثقافة وأن يرقصوا ويتكلموا بكلمات الزندقة وهم في بلد الإسلام والمسلمين. فأنا أطلب من الباحثين والطلبة والعلماء أن يقفوا موقفا شجاعا وأن يتواصلوا معهم كما قال بعض الإخوة، يتواصلوا معهم ويبينوا موقف الإسلام وموقف المغاربة، يعني الشهم أصحاب الشهامة والمروءة، إن هؤلاء يفسدون في الأرض، ونحن نسأل الله لهم الهداية. ربما أجيب ببعض الانفعال، ولكن هؤلاء الناس في الحقيقة أنا في رأيي لا يستحقون الجواب، وإن كانوا إخواننا ومغاربنا مغاربة مثلنا، ولكن في الحقيقة نسأل الله لنا ولهم الهداية. الباحث محمد الحاتمي يقول المذهب المثالي هيجل كانت أقرب أقرب إلى الدين. لا هذا المثالية مثالية كانت ومثالية هيجل لا علاقة لها بالدين يا عزيزي، كانوا قد صاروا على الدين. هذا كلام فاضي. أو جون لوك عنده التجارب والعلم الواقعي صحيح، هو يعني استفاد من منهج التجريبي، أما يعني لا توجد أي. وأما كونك تقول أن هؤلاء الفيزيائيون الجدد الذين تحدثوا في الذرة وتحدثوا في الطاقة وتحدثوا لا يعني وأوجدوا لنا أو فاجأونا أو يعني أخبرونا بلا وجود للحقيقة لا سيرتيتود كل شيء لا حقيقة سلا، حقيقة هذه فلسفة تنكر الحقيقة. إحنا عندنا حقيقة الدين وحقيقة الإسلام وعندنا اليقين وعندنا الثوابت. هؤلاء ضلوا وأضلوا ويعني يتنغم ويفلسفون أن لا حقيقة في شيء، لا توجد الحقيقة وكل شيء نسبي. هذه فلسفتهم ولا تلزمنا نحن. وأنت طالب كلية أصول الدين وحذاري من الوقوع في شرك هؤلاء وفي مصائدهم. حفظ الله وإياك يا عزيزي. ما هي وما هي الحداثة التي تشكل أيضا خطرا على تراثنا الفكرية؟ هل الحداثة الفكرية أم إعلامية؟ الحقيقة كلاهما معا. هي الحداثة الإعلامية تطريق للحداثة الفكرية، والحداثة الفكرية الموجودة هي التي تنظر. وهؤلاء الإعلاميون الحداثيون يستلهمون أفكارهم من إطار الحداثة الفكرية والمذهبية. فعلى المسلمين والباحثين الغيورين أن ينتقدوا ويوضحوا هذا الأمر ويتواصلوا مع هؤلاء ويدعوهم يدعونهم إلى سواء السبيل. فيما يتعلق بتدخل الأستاذ المالكي أشكره على هذه الإضافة المهمة، وإن كان قد توجه بالخطاب إلى الرئيس وقد أجابك بما فيه الكفاية. الأخ محمد اليسري إضافة قيمة وممتازة بالنسبة لأستاذنا الفاضل الدكتور الأستاذ زين العابدين الحسيني. يعني هذه دعوة منطقية وجميلة أنه يدعونا، وخاصة نحن أساتذة أصول الدين وأساتذة الدراسات الإسلامية ومن يحمل هم الثقافة والدعوة الإسلامية، أن ندخل في حوار تواصلي مع الطرف الآخر. هو يعني